بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة المباركة بعون الله وتوفيقه بدروسنا السابقة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وفي شرحه تيسير العزيز الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نتوسل إليه بما توسل إليه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كنا قد بدأنا درسنا السابق في باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، واستعرضنا النصوص الواردة التي أوردها المصنف تحت هذا الباب وتحت هذه الترجمة، وأيضا استعرضنا شرح الشارح رحمهم الله جميعا. والآن نطلب من قارئنا المفضل أن يواصل من حيث وقف الليلة الماضية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا للبخاري ومسلم. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود عند المصيبة، لطم الخدود عند المصيبة، وشق الجيوب أيضا، الجيب هو الذي يدخل منه الرأس، فشقه أيضا عند المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية، كأن يقول: وعضداه وناصراه وكذا وكذا عند المصيبة بالموت. فهذه الأمور الثلاثة دليل الجزع وعدم الصبر على أقدار الله، ومن لم يصبر على أقدار الله فهذا دليل على أنه لا إيمان له، لأن الصبر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فكذلك إذا جزع المصاب جزعا لم يبق معه صبر واحتساب، فهذا دليل على أنه لا إيمان له، وأنه أفسد إن كان معه بقية من الإيمان فقد أفسده بجزعه. وهنا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من نصوص الوعيد. نمرها كما جاءت. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس من فعل ذلك يكون كافرا، ولكن متوعد بهذا النص بأن من فعل هذا فليس من النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، من النبي بشيء في هديه عليه الصلاة والسلام، ولكن من فعل ذلك لا يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة، فقد يقع هذا من المسلم ويعتبر عاصيا معرضا نفسه للوعيد، كما قال الشارح هنا أن هذا النص من نصوص الوعيد ولا تؤول بل تمر كما جاءت، والمعنى كما ذكر الشارح ليس من أهل سنتنا وطريقتنا في فعله، لأن هذه الأفعال محرمة، ومن ارتكب شيئا منها فقد ارتكب محرما وترك واجبا وهو الصبر، وهذا الحال ينافي كمال إيمانه الواجب. وليس المراد أنه يخرج من الإسلام، بل المقصود الردع والزجر من الوقوع في ذلك لما يترتب عليه من عدم الصبر المنافي للإيمان أو لكمال الإيمان الواجب. نعم. قوله ليس منا هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وقيل أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست مني ولست منك، فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. نعم، في فعله هذا ليس من المؤمنين، وليس في فعله فليس من المؤمنين، لأن هذه الأفعال ليست من أفعال المؤمنين. ومن مات ولم يتب فإن أمره موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، لأن هذه الأمور دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر، هي قد يكون لها علاقة لكنها معاصي، وإذا كان الفاعل لذلك هو عدم رضا عن الله عز وجل فالتسخط من أقدار الله قد يؤدي إلى الشرك، ومعلوم أن الشرك كله كبيره وصغيره لا يغفر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعم الكبير والصغير، يعم الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، بخلاف الشرك الأكبر فهو يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر ضابطه هو صرف نوع من أنواع العبادة أمر الله أن يتقرب إليه بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالدعاء، فمن دعا الله ودعا غيره معه فقد أشرك شركا أكبر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وفي حديث آخر الدعاء مخ العبادة. فأي أمر أمر الله أو شرع الله أن يتقرب به إليه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإخلاصه لله توحيد وإيمان، وصرف شيء منه لغير الله كصرف مجموعه لغير الله. فمن صرف نوعا من أفراد العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة ونحو ذلك والصلاة والسجود، من صرف نوعا منها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك الشرك الأكبر المحبط للعمل، المخرج من الملة، المخلد في النار، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. إذا مات صاحب الشرك الأكبر على الشرك الأكبر من غير توبة لا يغفر له ولا يخرج من النار، يخلد في النار. أما من تاب فإن الله يتوب على من تاب، الله يغفر الذنوب جميعا، من تاب من الشرك الأكبر فالله يتوب عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما الشرك الأصغر فهو الوسائل، الوسائل والأسباب الموصلة إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء، وسيأتي إن شاء الله باب ما جاء في الرياء. كيسير الرياء، يصلي الرجل مثلا فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا مثل من أمثلة الشرك الأصغر كيسير الرياء. الرياء يعني حب محمدة الناس التي تطرأ على العابد في عبادته، أو محبته أن يرى الناس أنه عابدا لله. والسمعة، السمعة هي أن يسمع بنفسه أنه عابد لله تبارك وتعالى، يريد بذلك المنزلة والجاه عند الخلق، يريد بذلك يعني ما عند الخلق من جاه وغيره إن كان عندهم شيء، وإلا فالملك لله تبارك وتعالى. لكن هو يلتفت عن الله عز وجل فيرائي الخلق أو يسمع، أي نعم، الخلق، وهذا من الشرك، هذا يعتبر شركا، أي نعم، والحلف بغير الله إذا لم يعتقد مساواة المحلوف به مع الله، أو مساواة المحلوف به في العظمة مع الله، فالحلف بغير الله من شرك الألفاظ ويعتبر شركا أصغر، أي نعم. ومثل قول القائل لولا الله وأنت، أو أعتمد على الله وعليك، أو شيء من هذا، هذا من التسوية، أو ما شاء الله وشئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على القائل ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذه أمثلة الشرك الأصغر، هذا لا يغفر لكنه لا يحبط العمل كله، ولا لا يحبط أصل العمل، هذا ينافي كمال التوحيد الواجب أو كمال الإيمان الواجب، ولا ينافي أصل التوحيد. الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، لكن هو في حد ذاته لا يغفر لأنه يحاسب به، والذي يغفر الذي يغفره الله لا يحاسب به. وهناك فرق بين الشرك الأصغر والكبائر. يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا كبيرة، يمين غموس كبيرة من الكبائر، لكنها أحب إلى ابن مسعود من أن يحلف بغير الله صادقا، مع أن الحلف بغير الله شرك أصغر، فدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأن الشرك الأصغر أمره خطير، فهو لا يغفر. وإذا قلنا لا يغفر لا يستلزم أنه لا يغفر، أو لا يستلزم عدم غفرانه أن يكون محبطا للعمل، مخلدا في النار، مخرجا من الملة، لا، بل هو ينافي كمال التوحيد الواجب. أما أصل التوحيد فيمكن أن يجتمع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد، ومن كان معه أصل التوحيد فهذا لا يخلد في النار، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأدنى مثقال ذرة من إيمان هي التي تضمنت النفي والإثبات، هي شهادة أن لا إله إلا الله، لا يصلح نفي بلا إثبات ولا إثبات بلا نفي، فلا بد من لا إله إلا الله. وهنا قال ذرة من إيمان، ولم يقل ذرة من مادة، ولم يقل ذرة من مادة، ومعروف أن الذرة لا تسمى ذرة إلا إذا كانت مكونة من أمرين، سالب وموجب، نفي وإثبات. فذرة من إيمان مكونة من نفي وإثبات، لا إله إلا الله. وذرة من مادة مكونة من سالب وموجب، كذلك دقة من حياة مكونة من قبضة القلب وانتشاره، وهكذا. فأدنى مثقال ذرة من إيمان هي شهادة أن لا إله إلا الله، فمن كان في قلبه شهادة أن لا إله إلا الله يخرج من النار، وقد يجتمع مع أصل التوحيد هذا، يجتمع معه الشرك الأصغر، ويجتمع معه المعاصي من باب أولى. والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، كما أن المعاصي تعوق التوحيد وتكدر صفاءه، ومن تاب تاب الله عليه، حتى لو كان مشركا شركا أكبر وتاب فالله يتوب عليه. أي نعم. نعم. قوله: من ضرب الخدود. قال الحافظ رحمه الله: خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. والضرب في الوجه منهي عنه، الضرب في الوجه منهي عنه، لا يتجرى على الضرب في الوجه إلا من كان حقيقة يعني قليل الصبر، ليس صابرا على أقدار الله، فيجزع ويحمق ويضرب الوجه، سواء كان ضرب وجهه هو أو ضرب وجه غيره. فقد ورد: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فليتق الوجه. نعم، إلى آخر الحديث. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: بل لو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. مثل الذين يقيمون يعني مآتم ويضربون صدورهم ويخمشون وجوههم ويظهرون الجزع على المصائب، هذا منافي للإيمان، لأن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. قوله: وشق الجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وكانوا يشقونه حزنا على الميت. قال الحافظ رحمه الله: والمراد إكمال فتحه إلى آخره. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله. نعم. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال الحافظ رحمه الله: أي من النياحة ونحوها. وكذا الندبة كقولهم: واجب لاه. وكذا الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. حتى لو كان صفة من الصفات التي اكتسبها في الإسلام، العصبية، الاستطالة، سواء كانت بحق أو بغير حق، التعالي والاستطالة وترك العدل واتباع الهوى، عصبية أو تعصبا لمذهب أو تعصبا للقب أو تعصبا، يعني كما جرى بين الأنصار والمهاجرين لما حصل بين بعضهم بعض ما حصل، قال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. الأنصار لقب جميل جدا، ولقب اكتسبوه في الإسلام، لقب إسلامي، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصار الإسلام، وأنصار الصحابة، والذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم، يعني لقب عظيم جدا. والمهاجر أيضا أعظم لقب، يعني تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا ذراريهم وتركوا أحبابهم وتركوا أوطانهم، يعني ابتغاء مرضات الله ورسوله، فاكتسبوا هذا اللقب في الإسلام. لكن لما جاء على سبيل الحمية والعصبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فكوننا مثلا يعني نتعصب ونقيم العدل مع المسلم، نقيم العدل على غير المسلم، أما المسلم فنحابيه ونعامله يعني بالفضل ونتغاضى عن هفواته، هذا من نوع العصبية التي لا تصلح. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعلي رضي الله عنه اختصم هو ويهودي في درعه، وهو يعلم أنه له، أنها له، وهو خليفة أمير المؤمنين، لكن لما يعني نازعه اليهودي فيها تخاصم هو وإياه إلى قاضي شريح، وشريح حكم لليهودي لأنها بيد اليهودي، وهذه بينة، وعلي ليس معه بينة على أنها درع. فكان هذا العدل أن حمل اليهودي على الإسلام، وقال: أمير المؤمنين يحاكمني إلى قاضيه وقاضيه يحكم علي، أشهد أن هذا هو يعني منهج النبوة، أو كما قال: فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن هذا هو ناموس النبوة، إقامة العدل. فوهبها علي رضي الله عنه له: أما وقد أسلمت فهي لك. هذا هو العدل، هذا هو المفترض أن نفعله، أما أن يعني نحابي مثلا قومنا ونظلم غيرهم فهذا من الدروب المهلكة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. أين قومه؟ احنا اجتمعنا وصلنا قوم مسلمين مثلا، او نقول عن انفسنا مثلا اهل السنه والجماعه، او نقول عن انفسنا اننا سلفيين، او نقول عن انفسنا اننا مهاجرين، فتاخذنا الحميه بان نكيل بمكيالين، مكيال وافي لقومنا ومكيال ناقص لغيرهم. هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من منهج السلف الصالح في شيء. مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. البعير لما يتردى على رأسه في البئر ما يبقى إلا ذنبه ينزع به، فهل يخلصه ذنبه من الهلاك؟ كذلك الذي يتمسك يعني بالمسمى والحمية لقومه بالمسمى، فهو كمثل هذا البعير الذي يريد الخلاص بذنبه، أي يعني وقع في الهلكة كما وقع هذا البعير في هذه البئر لا يقدر على الخلاص، فهو يريد الخلاص بنزعه بذنبه. مثال تمثيل عجيب، كيف لا وهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. المشبه والمشبه به. أين مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه، يعني وقع في الهلاك كما وقع هذا البعير يعني في البئر وهلك، فلا يقدر على الخلاص. أي نعم، فلا يقدر على الخلاص. الحاصل أن دعوة الجاهلية هي الحمية والعصبية، حتى لو كانت للقب شريف، لو كانت للقب إسلامي، لو كانت يعني ندبة يا للمهاجرين يا للأنصار. أي نعم، هذا لا ينبغي. أعد كلام ابن القيم بارك الله فيك: الدعاء بدعوة الجاهلية وفي اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني إفادة بليغة في هذا المجال. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوة الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف الحنبلي والمشايخ المالكي الشافعي الحنفي. هذه لا شك أنهم أئمة في الفقه السلفي، ومذاهبهم مذاهب في الفقه السلفي، يعني هذه مذاهب، هذا هو فقه السلف، هذا هو فقه السلف يعني في غالبه، بخلاف يعني بغض النظر عن بعض الأمور التي يعني هي محل اجتهاد، لكن هذا هو الفقه السني. ويقسمون إلى فقه الحديث أو أهل الحديث المالكي والشافعي والحنبلي، يقولون مدرسة أهل الحديث. أما الحنفي فيقولون مدرسة أهل الرأي، لكن ليس أهل الرأي البدعي، أهل الرأي السني، وهذولا مدرسة أهل الحديث. وكلها سواء كانت مدرسة الرأي أو مدرسة أهل الحديث فكلها مدارس سنة مقابل البدعة، مقابل أهل البدع كالخوارج والروافض ونحوهم. على كل حال، هذه مذاهب يعني فقهية اختلفوا فيما يسوق فيه الاجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة تكتب بماء الذهب وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، طبعته الجامعة الإسلامية ووزعته، وأظن أنها لا زالت توزعه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. اعتذر فيه عن هؤلاء الأئمة وعن أمثالهم، وأثبت بأن جميع الأئمة الأربعة وجميع أئمة أهل السنة لا يريدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما أن بعضهم لم يصله النص، أو بعضهم لا يرى دلالة النص دالة كما يراها غيره، أو بعضهم يرى أن النص منسوخ ووصله يعني ما يثبت نسخه، أو أن بعضهم يعني إلى أعذار كثيرة، لكن ليس فيها أن واحدا منهم أبو حنيفة أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي ليس منهم قطعا ليس منهم أحدا يعني يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعصب رغم هذا كله، التعصب للمذهب والحب عليه والبغض عليه، من كان حنفيا أحببته، ومن كان غير ذلك أبغضته، من كان حماليا أحببته، ومن كان غير ذلك أبغضته، ولا بد من التعصب للحنبل، لا، هذا لا يصلح. هذا هو التعصب للمذاهب كما ذكر هنا. التعصب لا يصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، فهو الذي يقبل قوله عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، ويسلم له عليه الصلاة والسلام، ويعتقد بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه معصوم في إبلاغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. ومن لم يأخذ أو من لم يستند في علمه وعمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثقة له بعلم ولا عمل، لا ثقة له بدين. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقبل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، سواء عقلنا المعنى أو لم نعقل، أي نعم. أما ما سوى فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو الذي يقبل قوله كله، هو الذي يقبل قوله كله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ. نعم. والله يعني الشيخ الفلاني اللي ما يجي لمه أو ما يزوره أو ما يحبه، هذا ترى مشكوك فيه. لا، هذا غلط. يعني المسائل، أي نعم، أو الشيخ الفلاني الذي يوده وكذا مشكوك فيه، ليس هذا دليلا. أي نعم، ليس هذا دليلا. إنما الإنسان يعاب بعمله العيب، ويمدح بالعمل الصالح، يمدح بما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، ويذم بما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هذا هو القاعدة في المدح والذم، الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. أين؟ تفضل. وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، يعني بمجرد الهوى والعصبية. أما التفضيل بدليل، نفضل ما فضل الله ورسوله، هذا هو الحق. أما نفضل بمجرد هوى وعصبية، لا يصلح. نعم. وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. نعم. ويزن الناس به، سبحان الله. نعم، ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. هذا كله من دعوى الجاهلية. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت الصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله، يعم كل ما ذكر، يعم كل ما ذكر، يعم كلام الحافظ بن حجر، ويعم كلام شيخ الإسلام بن تيمية ندب الميت، ويعم كلام غيره، الدعاء بالويل والثبور عند المصيبة، ويعم كلام ابن القيم، يعني يعم ذلك كله وهو الصحيح. أي نعم. وقد جاء لعن من فعل ذلك، من فعل ما في هذا الحديث، وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. نعم. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب، والإضرار بالنفس من لطم الوجه، وإتلاف المال بشق الجيب وتمزيقها، وذكر الميت بما ليس فيه. شق الثياب أو الجيب. نعم. ماشي. بشق الثياب وتمزيقها. نعم. وذكر الميت بما ليس فيه، والدعاء بالويل والثبور، والتظلم من الله تعالى من الله، والتظلم من الله تعالى. سبحان الله. نعم. هذا لسان حاله الجاز الذي يجزع ولا يصبر عند المصيبة، لسان حاله ومقاله يتظلم من الله، يسيء الظن بالله عز وجل، والله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. قال: وبدون هذا يثبت التحريم الشديد. فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه أحمد رحمه الله لما رواه في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يده على صدغيه، وقال يديه على صدغيه، ووضع يديه على صدغيه، وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. الحديث في هذه من الأشياء المستثنات، كلمات اليسيرة إذا كانت صدقا على وجه، يعني لا على وجه النوح والتسخط، ليس لم ت ما قيلت على وجه النوح والتسخط، فلا تنافي الصبر الواجب، لا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. نعم. كما فعل أبو بكر وفعلت فاطمة رضي الله عنهما. نعم. قال: واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط، وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة وحلق الشعر وخمش الوجوه ونحو ذلك، حتو التراب على الرأس، وأيضا مثله عند المصيبة. نعم. أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوز، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. قال شيخ سليمان رحمه الله: قلت: ويدل لذلك قوله عليه السلام لما مات ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وهو في الصحيح وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة، ففاضت عيناه، كان شنة قربة يابسة، نفسه تقعقع كأنها شنة. نعم. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. تكمل ولا لو هذا النص هذا؟ نعم. بارك الله فيك. صبر صبر شوي، نحن في درس، نحن في درس. نكمل شيء؟ ها أكمل. نعم، إيش تقول؟ لا لا، أدعو أدعو لها. نعم. الصلاة ما تدخلها النيابة، أدعو لها، أدعو لوالدتك. يعني دعاء وصدقة. نعم نعم يا شيخ أسامة. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم. هذا الأثر رواه، هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وفي إسناده سعد بن سنان. قال الذهبي: في موضع سعد ليس حجة، وفي آخر كأنه في موضع آخر. نعم في موضع آخر. نعم. وفي آخر كأنه غير صحيح. نعم. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وحسنه السيوطي. أي نعم، ذاك الذاكر تقول في المطبوع صححه. أي نعم، وعزى في الفيض لماذا؟ للمناوي. جيد. على كل حال هو صحيح، هو صحيح. نعم أقول هو صحيح، وإن لم يكن صحيح لذاته. نعم. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قال شارح الجامع الصغير: أي بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها. لما فرط، لما فرط من الذنوب منه، لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. لأن المصائب إذا تلقاها المصاب بصبر، بصبر لله عز وجل، يكفر بها، تكفر ذنوبه بها. نعم. قال: كما يعلم من مقابلة الآتي، ومن فعل ذلك به، ومن فعل ذلك من مقابله الآتي. كما يعلم من مقابله الآتي. نعم. ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف به. يعني من فعل الله ذلك به، يعني من فعل الله ذلك عن المصائب، من يعني ابتلاه الله عز وجل بالعقوبة في الدنيا، فقد أعظم الله اللطف به، لأنه يكفر به عنه ويوافي ربه يوم القيامة وليس عليه ذنب، قد كفرت ذنوبه، وهذا من أعظم اللطف، من أعظم لطف الله عز وجل. ولكن نسأل الله العفو والعافية، أو نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: لأن من حوسب بعمله عاجلا في الدنيا خف جزاؤه عليه. نعم. حتى يكفر بالشوكة يشاكها، حتى بالقلم يسقط من الكاتب، فيكفر عن المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وفي الصحيح لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب. المصائب نعمة لمن تلقاها بالصبر لله عز وجل. نعم. للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. فالمصائب نعمة بالنسبة صابر المحتسب. نعم، لأنها مكفرات للذنوب. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب. ولأنها تدعو إلى الصبر. أحيانا الشخص يصبر على المصيبة ولا يصبر على النعمة، يعني الشكر أصعب من نعم تلقي، يعني شكر النعمة قيد النعمة أصعب من الصبر على المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فيثاب عليها ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. نعم، إذا يعني من شأن المصائب أنها تقطع العلاقة بالخلق، لأنك إذا أصبت بمصيبة كل تخلى عنك، أما لو يعني ابتليت بنعمة فسيحييك من لم تكن ترجو تحيته، حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الحوائج ما حياك إنسان. فيعني سبحان الله، الناس يعني رأيت الناس قد مالوا إلى من معه مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، إلى آخر الكلام. نعم، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، وبالعكس. على كل حال الله المستعان. الحاصل يعني إن المصائب في الغالب أن الشخص يرى وتنبهه إلى أن ينقطع تعلقه بغير الله عز وجل، ولا يبقى إلا الله. نعم، لأنه يعرض عن الخلق، الخلق يعرضون عنه، فينتبه ويبقى تعلقه بالله عز وجل، ففي هذا تطهير وتمحيص. نعم، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم. نعم. قال: إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه. نعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يجيب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، وإن اقترن بها للمؤمنين معصية فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، حيث قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. جيد. أقول هذه نعم تلخيصه عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المصائب والبلاوي تكون منحة، تكون المحنة منحة إذا تلقاها العبد يعني بصبر ورضا عن الله عز وجل وأحسن الظن به، أما إذا تلقاها بغير ذلك والعياذ بالله أورثت له المصيبة تسخطا ونفاقا ومرض في القلب، وشكى الله على الناس، أصبح يشكو ربه على الخلق، هذا والعياذ بالله يعني أصبحت حاله بالمصيبة شر. أما من تلقى هذه الأمور وهذه الابتلاءات بالصبر لله عز وجل وحسن الظن به والرضا عن الله عز وجل والثقة به، فإن محنته تنقلب منحة ويكفر الله عنه خطاياه. أي نعم، وكما قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. قوله: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه. أي نعم، الله يمهل ولا يهمل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا تمادى العبد بالذنب والله سبحانه وتعالى يملي له بالنعم، فهذا استدراج، هذا استدراج والعياذ بالله. ومن عقوبة العبد، من عقوبته ارتكاب الذنب ولا يشعر أنه يعاقب. إذا كان الذنب يدعو إلى ذنب ويسترسل مع الذنوب وهو يظن أنه بما يعطيه الله عز وجل من الخير يظن أن الله سبحانه وتعالى قد غفل عنه، فهذا والعياذ بالله قد انحدر في مهاوي الهلكة. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وكما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد على الذنب ما يحب فهو استدراج. إذا رأيت الله يعطي عبده على الذنوب وهو مصر على الذنوب ما يحب فهو استدراج. أي نعم، حتى يوافي به يوم القيامة، يوافي بذنبه كامل. نعم. قوله: حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء، منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي رحمه الله: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. هنا ينبغي أن ننبه، أو هنا ينبغي أن ننتبه وننبه. كثير من الناس يتمادى في ظلمه للناس في ارتكاب بعض الذنوب، ويقول في نفسه: لو كنت مذنبا لعاقبني الله، أنا لو كان ما أفعله ظلما لعاقبني الله، لو كان ما أفعله ذنبا لعاقبني. وهذا اغترار ينبغي الانتباه، لأنه وما يدريك لعله استدراج، لعله استدراج، ويؤخر الله عنك العقوبة حتى توافي بها يوم القيامة، وذاك أشد عقوبة وأعظم وأشد فضيحة، حينما يعاقب أو يفضح الإنسان بذنبه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. فالذي ينبغي أن لا يغتر الإنسان بما يمهله الله به، وعنده فرقان، عنده فرقان يكفيه ويكفي حجة عليه. هذا الفرقان هو الشرع، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وقد أنزل الله كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرقانا بين الحلال والحرام، فرقانا بين الخير والشر، فرقانا بين الحسنة والسيئة. فيكفيها، يكفي أن تعلم الفرق بين الشر والخير بهذا النور، يكفي لك هداية، ويكفي عليك حجة، ويكفي عليك حجة. ولا تغتر بما يمهل الله عز وجل لك ويملي لك وأنت مقيم على المعاصي، ويقول لسان حالك، أو بل لسان مقال بعض الناس يقول: لو كنت ظالما كما يقال، لو كنت مخطئا لعاجلني الله بالعقوبة، ها أنا ذا تمتع بالصحة والعافية، وها أنا ذا أتقلب في الأموال، ومع ذلك يعني مما يدل على أني لست ظالما ولست يعني مذنبا. هذا من الغرور، نسأل الله العافية. أنت تعرف أنك ظالم أو غير ظالم بالفرقان الذي أنزله الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله حرم الظلم وجعله على نفسه محرما، فيحرم أن يظلم بعضنا بعضا، يحرم الحلال بين والحرام بين. أي نعم، وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين بالوحي، بين بالوحي. أي نعم. الكلام في هذا يطول، لكن حسبنا بهذا الإجمال إيضاحا حسب الطاقة، والله المستعان. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه، بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم كما قال تعالى: الدنيا. نعم، الدنيا ما رضيها الله عقوبة، أو يعني دار عقوبة أعدائه، ولم يرضها دار إثابة أوليائه، بل دار عقوبة أعدائه جهنم في الآخرة، ودار ثواب أوليائه الجنة في الآخرة. في الآخرة يعني الآخرة جزاء وحساب، حساب وجزاء، إما ثواب وإما عقاب. وأما الدنيا فليست دار جزاء، ليست دار ثواب وعقاب، إذا لا عبرة بما يحصل فيها من مصائب ونعم، لا عبرة به، لا يدل على الرضا ولا يدل على السخط. قد يكون المؤمن مبتلى وقد يكون في شدة، وليس هذا علامة عدم رضا الله، عدم رضا الله عنه. وقد يكون الكافر منعما، ونعيمه هذا ليس علامة رضوان الله عليه. نعم. كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسقام، قال رجل: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا فلست منا. رواه أبو داود. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء، إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه من الفوائد أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، خلافا لما يظنه كثير من الناس. وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. وفيه التنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. وفيه معنى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكذلك عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأخ يقول: سمعنا في أول الدرس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني عند المصيبة. يقول الأخ: يعني اعتدنا أننا عند الموت مثلا، مصيبة الموت، أننا نذكر محاسن هذا الميت ومحاسن أهله وكذا، فهل هذا من دعوى الجاهلية؟ هذا هو سؤالك. أي نعم يا أخي، ينبغي كما سمعت ألا نبالغ في مثل هذه الأمور، وألا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. وأما ما يتعود، يعني مثل الندب، فأخشى أن يدخل في المحذور، يعني في ذكر المحاسن. وعلى كل حال اذكروا محاسن موتاكم، يعني إذا كنت ولابد فتذكر المحاسن وتعرض عن المساوئ، وترجو للمحسن الثواب، وتخشى على المسيء العقاب، وتدعو للمسلمين عموما. لكن أن يذكر على سبيل التأبين كما يجري، وتقام منابر وخطب ومحاضرات، أخشى أن يكون هذا في المنهي عنه. نعم. هل إذا قلت هل إذا قلت توكل على الله ثم عليك هل هذه الكلمة شرك؟ لذلكم التوكل ما نوعه يا إخواني؟ توكل عبادة، التوكل عبادة. أي نعم، لكن تقول أتوكل على الله، أي نعم، وأنا تراي وكلتك، يعني لا تأتي بنفس اللفظة، لأن التوكل نفسه عبادة، التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، أي نعم، ولا تأتي بهذه اللفظة المشعرة، يعني ما تقول أدعو الله وأدعو ثم أدعوك، هل يصلح؟ أدعو الله ثم أتوجه إلى الله بالدعاء ثم أتوجه إليك بالدعاء، هل يصلح هذا؟ لا يصلح. أو أصلي لله ثم أصلي لك، لا يصلح هذا. فالتوكل هو عبادة، لا يصلح أن تقول أتوكل على الله ثم أتوكل عليك، ولكن تقول أتوكل على الله وأوكلك، أنا أوكلك، وتوكلي واعتمادي على الله حتى في توكيلك عني وفي إقامتك لتنوب عني في عملي في عمل ما. يقول هل التسخط على الأقدار مثل الجزع؟ وما الفرق بينهما؟ الجزع ينافي الصبر، وعدم الصبر على المصيبة هو غفلة عن ذكر الله عز وجل وعن الإيمان به. الله يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. أي نعم. فالجزع ينافي الصبر، الإنسان أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. أي نعم. يقول أديت فرض الحج أو فرض الحج وعندي الوليد متوفى، الوالد متوفى، هل نفعل عليه عمره؟ والدتي حية، هل يمكن حية، هل يمكن أن نجيب عليه عمره وهي في صحة جيدة؟ إذا أديت الحج عن نفسك واعتمرت عن نفسك فأنت تعتمر عن والدك أو عن والدتك. أي نعم. لكن شيء يفعله الحجاج ينبغي التنبيه عليه وفقنا الله وإياهم، وهو أنهم يكررون العمرة في سفرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته لما حجوا حجة الوداع ما نقل عن أحد منهم أنه كرر العمرة، فقط عائشة رضي الله عنها أتاها العذر وكانت قد أحرمت بالعمرة فلم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وهي لم تقضي بعد العمرة، تدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة، لكن لم تطب نفسها إلا بعمرة منفردة. ونظرا لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم ويعمرها من التنعيم. لم يذكر الرواة لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة، مما يدل على أنه ليس مشروعا، لو كان مشروعا لاغتنم عبد الرحمن الفرصة وأحرم، ولو أحرم لنقل لنا كما نقل لنا أن عائشة اعتمرت من التنعيم، لأن الدواعي الهمم داعية لنقل ما فعل عبد الرحمن بن عوف كما فعلت عائشة، ومع ذلك لم ينقل أن عبد الرحمن بن عوف أحرم بالعمرة، فهذا يدل على أن من ليس له مثل ظرف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه لا يكرر العمرة في سفرة واحدة. العمرة تخصص بسفرة، كل عمرة تخصص بسفرة ينبغي إنعم، لأنها هذا الأولى والأوفق وهو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا بغيت يعني تبر والديك والدتك والدك ادعو لهما، تصدق عنهما، لا بأس أن تطوف، لأن الطواف مما تدخله النيابة فقط، تطوف سبعا عن والدك عن والدتك إذا تيسر، أما إذا ترتب على هذا مضايقة للمسلمين ومزاحمة فتكتفي بالدعاء. نعم. الأخ يعني يقول إنه مسافر ويترخص رخص السفر، يعني القصر عزيمة ليس رخصة، والجمع رخصة. فالجمع عند الحاجة، وأنت تجمع إحدى الصلاتين الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تجمع إحداهما في وقت الأخرى، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما يكون أرفق بك وأنت مسافر. فلا تصلي، يعني إذا جمعت لا تصلي، تصليهما في وقت إحداهما، إما جمع تقديم في وقت الظهر مثلا أو جمع تأخير في وقت العصر، وهكذا المغرب والعشاء. فقبل دخول الوقت مثلا معروف أنه ما يخرج وقت الظهر إلا ويدخل وقت العصر، هكذا. فأنت تصلي إما في وقت الظهر أو تصلي في وقت العصر. أنت في وقت الظهر صليهما في وقت الظهر. أي نعم. وجئت من الهند متمتعا، أديت العمرة وأنا الآن في المدينة المنورة، تجاوزت الميقات، هل يلزم علي الإحرام أم أنا في خيار الإحرام؟ لا، إذا عدت إلى مكة إن شاء الله فلا بد أن تحرم من الميقات، من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة، لا بد أن تحرم، إما بالحج وأنت متمتع، وهو الأحوط أنك متمتع لأنك في سفرك إلى المدينة لم تقطع نية الحج، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع ولم يقطع، لم يعني يتخلل أو يكون بين العمرة والحج سفرا بنية قطع الحج. أنت حينما جئت إلى المدينة مسافرا ما نويت يعني قطع نية الحج، بل أنت على نية الحج منذ سافرت من بلدك. فمن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع. لكن الأرفق للأخ السائل إذا عاد إلى مكة من أبيار علي أن يحرم بعمرة مرة أخرى ويقضيها ويتحلل منها، حتى إذا جاء وقت الحج يوم 8 يحرم بالحج من مكة وهو متمتع على كل حال. هنا يقول: هل يجوز أداء الحج والعمرة للوالدين والزوجة أحياء أموات؟ الفريضة يعني لا تسقط عن الحي القادر المستطيع الذي نعم يجب عليه الحج، وهو حي توفرت فيه شروط وجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. إذا توفرت في شخص وجب عليه الحج ولا يسقط هذا الواجب بحج غيره عنه، إذا كان يعني توفرت في شروط الحج. لكن لو أنه أصبح كبيرا لا يستطيع، أو مريضا مرضا ميؤوس منه، فحج عنه من حج، فإنه إن شاء الله أي نعم يجزئه، خاصة الولد إذا حج عن والديه، عن أحد والديه الميت أي نعم، أو لأن الحج في الحج عن واحد فقط، لا يصح أن يحج عن والده ووالدته في عام واحد، بل يحج عن والده أو عن والدته أي نعم، وهذا من البر. نعم. أي الحمد لله حججت عن نفسك أولا. أي نعم، والعام الماضي حججت عن الوالدة، وهذا العام تحج عن والدك، الله يتقبل. اللهم الزوجة تبغي أداء فريضة الحج بيد أن الزوج يرفض هذا الطلب بسبب خلاف حاصل أي نعم بينهما فيما بينهما، نرجو بيان الحكم. زوجة إذا كانت تريد أداء فريضة الحج وهي مستطيعة وجدت محرم فإنه وإن لم يأذن زوجها، وإلا لأن منع الزوج من أن تؤدي الفريضة الواجبة عليها وهي مستطيعة توفرت فيها شروط الحج معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليها أن تأخذ بخاطره وأن تستأذنه حتى يرفض، وإذا رفض في تلك الحال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لعل استئذانها إياه وأخذها بخاطره مما يزيل ما بينهما. رجل محرم يتساقط منه شعر أثناء فترة الإحرام فعل عليه شيء، الشعر الذي يتساقط يعني من غير لا حرج في تساقطه وليس عليه فدية، أو يتساقط أثناء الاغتسال أو يتساقط أثناء الحك الخفيف فلا فدية عليه، لا حرج. مشروعية عمل المرأة، المرأة تعمل فيما يصلح لها أن تعمل، المرأة تعمل فيما يصلح أن تعمل فيما يصلح من عمل المرأة، لكن لا تعمل عملا يخرجها عن طورها أو يجعلها ترتكب محرما. هذا يقول أن بينه وبين قريبته أو قرينة ما أدري قريبته وقع جدال وسوء وحلف أنه ما، على كل حال يا أخي إذا حلف الإنسان ألا يفعل شيئا ورأى أن الذي حلف عنه خيرا فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير إن شاء الله. ونحن مفروض تسمح لأنه وسؤال هذا وقع سوء تفاهم بين الجوفين وإحنا متقدمين في السن، ما عرفنا شو نقدم، حكينا أكثر من مرة ومن بعد بغيت كل عام نقول مثلاً قدرة والله ماني ماشي معك، هل جاب سيرة هنا وش نجدر 5 أيام 10 أيام نفدينا نلتحنا لهنا نقضي عليها تكفر عن احنا هذا الرجال هذو يعني اصحاب اوروبا خرجنا هذا الطالب تكفر عن يمينك ان شاء الله ما دام وصلتم بشكر جلتهم احنا ما قلتش نكون ببلاد الكفار وش ندير مع الصديقه هذه ما دام وصلتم إن شاء الله. أقول ما دام وصلتم في طريق الخير فالحمد لله. المهم نصوم ولا شيء. إيه تصوم 3 أيام. لا من هالفقراء هنا 10 فقراء. أي أو تطعم نعم أو تطعم 10 لا تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. إذا لم تجد نعم. إذا وجدت لابد أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. 10 مساكين. نعم. فيهم عبيا ولا زوج. نعم.